نص عليه في الطهارة قال إن كتاب المذهب يعني الذي عليه العمدة في تقريب المذهب وأدلته وقواعدها أكثر. الحنفية الآن بعد ربما يعني أظن أنا أنظر ولا أجد شيء إسلامي أظن كتبت يعني الكاساني في البداية ربما المبسوط يعني ذكر الليكنون في مقدمة على حاشة البداية أن كثيرا من الحنفية لا يعتمدونها المبسوط السرخسي والسرخسي وكان صحيحان ضبطهم بهذين الوجهين من حجر في تفصيل المنتدى في معرفة المشكلة. بالنسبة للمشكلة وليس كنت بارح على مولدة في مكة أن غزة حسن له مولدة في غزة جزاء الله أي والله قلت الخطأ يقول إمام أحمد الخطأ لا يعظى منه أحد ما في أحد إلا ولا من يخطأ فأنا أخطأت نفسي أستغفر الله صاحب التحفة كان اعتمدوا فيه كثيرا على كتاب زكريا الأصحاب، عفوا على كتاب الرمي. وأما صاحب المغني الخطيب فإنه يعتمد على زكريا الأصحاب. ونهاية المحتاج في أوله كان ينقل كذا يقول ينقل من كتاب مغني المحتاج. ففي الجزء الأول منه يكثر من النقد المغني المحتاج للخطيب الشريف. فلو رجحت كيف هو ينقل من كتابه؟ مقدمة رجحها.